حكم تغيير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول والثاني لكي نعرف المصلين أن الإمام سيجلس التشهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.